نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن شر كل شر رب آخذ بناصيته ومن شر ما تتسلط به شياطين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم نكمل يعني مسيرتنا في كشف هذه المؤامرات الإبليسية اللعينة. والحديث اليوم بإذن الله العلي العظيم سيكون يعني على مؤامرة شيطانية نكشفها ونفضحها بإذن الله. وقبل الدخول في هذا الموضوع يعني أنا تذكرت يعني هذا لا سأقول يعني أمر وفيه خير كثير بإذن الله العلي العظيم، يعني هذا الأمر الذي أتحدث فيه فيه خير كثير بإذن الله العلي العظيم، وهذا بأن يأخذ المبتلى يعني قبل الاستماع إلى الرقية سواء يعني من هذه القناة أو من غيرها، يعني قبل الاستماع إلى الرقية يعني يأخذ السماعات ويستعيذ بالله العظيم ووجهه الكريم من الشيطان الرجيم ومن شر كل شر ربي أخذ بناصيته ومن شر كل شر ربي أعلم به، ثم يقرأ آيات الكرسي 3 مرات وينفث على السماعات وينفث على السماعات، ثم يسمي اسم الله ويسترخي ويستمع إلى الرقية. هذه بإذن الله العلي العظيم يعني فيها خير كثير، يعني فيها خير كثير. وأصلا يعني إلى جانب ذلك أنه عند بداية يعني الاستماع إلى الرقية وأنت تحضر نفسك يعني تحضر السماعات بهذه الطريقة، أنت أصلا يعني نفسيا وروحيا وكذا أمور يعني تدخل في الرقية بإذن الله العلي العظيم. وأقول بالله التوفيق موضوعنا اليوم يعني هذا يعني عبارة على كيس فيه ماء مسموم يجثم على القلب وهو يتحرك من القلب إلى الكتف من الجهة اليسرى وراء القلب. هذا الكيس الإبليسي الشيطاني يزرع السم في القلب وهو الذي يعني يسبب نوبة قلبية وألم وثقل في الذراع الأيسر والرأس خاصة الشق الأيسر، يعني كل أمراض القلب هذا هو سببها، يعني كل الأمراض التي تظهر عند الأطباء وهكذا أمور يعني تخص القلب هذا سببها. وكذلك الماء المسموم يجعل الإنسان يعيش في هم وحزن ودرك وأمراض تنتقل يعني من عضو إلى عضو. ولو يضع يعني الآن المبتلى يعني يده على القلب وأنا أتحدث ربما لا يحس بنبض أصلا في قلبي وكأنه يعني متوقف، وربما يزيد نبض القلب، وكذلك ربما هذا يحس بنبض يتحرك إلى الكتف الأيسر يعني وراء القلب. وهذه الأمور التي تحدث يعني لأننا نحن نكشف هذه يعني المؤامرة وهذا الكيس، لهذا هو يتحرك بهذه الطريقة. وأقول بالله التوفيق يعني خادم هذا السحر هذا الكيس هو الذي يتسبب في فقر الدم، يعني هذا الكيس هو يتسبب بكل ما يصيب القلب وخادمه، يعني هو السبب في فقر الدم والضعف ونقص الكريات الدم الحمراء وكذلك نقص البلاكيت كما يسمونه الأطباء. يعني مجمل القول أي شيء يخص الدم هو شيطان طائر ظلامي لونه مثل الفحم. وانتبهوا أنا لم أقل لونه أسود، لأن اللون الأسود هو في الأصل سكينة وراحة وولادة حياة، وهذا الطائر الظلامي هو خارج الجسد فوق الكتف الأيسر يمتص الدم من الطيبين والطيبات عن طريق ثقب في وريد الرأس الوريد الموجود في الرقبة من الجهة اليسرى. وعند كشف وفضحه الآن يعني ستحسون بمكان هذا الثقب أصلا على الوريد كما قلت في يسار الرقبة، ربما تحسون الآن بسخونية ربما، لكن تحسون بإذن الله العلي العظيم بهذا الثقب، لأنه هذه الحقيقة. هم يرون أنه لا يوجد من الإنس من يعلم بهذه الأمور، لهذا نحن عندما نكشفها ونفضحهم فإنه يعني بفضحهم يفضحون، يعني عندما أفضحهم بهذه الطريقة وأصفهم بدقة فإنهم يفضحون، هم أصلا يفضحون أنفسهم وتحس بهذه الأعراض وهكذا أمور. يعني خلاصة القول سحر إبليسي عبارة على كيس فيه ماء سام يدمر القلب، وكذلك سام بالنسبة للمشاعر والأحاسيس وكل شعور سلبي هو سببه. يعني سبحان الله حتى ولو تكون هناك شيء يفرح القلب فالإنسان يعني المبتلى فإنه يحس نفسه أنه فرح لكن ليس الفرح الذي يجب أن يفرحه لأنه الذي يجتم على القلب. وخادمه مصاص دماء وسبب كل ما يخص يعني الدم، يعني مهما أقول على الرجيم إبليس طريد لعين يعني لا يكفي. وبإذن الله يعني كما تعودنا يعني بإذن الله العلي العظيم يعني بعد يعني كشف وفضح مؤامرة معينة بإذن سبحانه نضع الرقية التي يعني تستهدف هذه المؤامرة وتستهدف هذا النوع من الأمور التي تتسلط على الطيبين والطيبات، لأننا نحن بالنسبة للزهريين وأنا كما قلت يعني الزهريين بإذن الله نحولها إلى طيبين وطيبات، لأن نفس يعني الزهري هو أصلا طيب، يعني الزهري هو طيب مهما كانت أحواله هو طيب. ونحن كما قلت يعني لسنا من الذين يعني كالببغاء يعني يتحدثون عن الزهريين وعلامات الزهريين والزهريين والزهريين والجن، يعني هذه الأمور الفارغة كلهم يعني يدلوا بدلوه وكلهم وجد موضوع الزهرية يعني ليتحدث فيه ويتكلم فيه. ومنهم أصلا من الأغبياء الذين لا يعرفون أي مؤامرة من هذه المؤامرات المحبوكة على الزهري، ويقول له ضع رجلك في ماء بارد مقروء عليه واستمع إلى هذه الرقية والكتاب الله المصحف يعني مفتوح أمامك واستمع إلى الرقية، والرقية عبارة على يعني بوادة سورة البقرة وخاتم سورة البقرة وهكذا أمور يعني سبحان الله. وخذ يعني مجموعة من الزيوت وكذا وقم بدهن جسدك وكذا وكذا، يعني سبحان الله يعني جهاز كما هذا يعني جهاز كمثل هذا الذي أتحدث عليه الآن يعني كهذا، يعني أي زيت هذا الذي ستدهن به سيدمر هذا الجهاز، وإنما هذه المؤامرات تدمر بإذن الله العلي العظيم بالتوجه لله رب العالمين ووصف هذه المؤامرة لكي يكشفوا ويفهموا أننا نكشفهم، وندعو الله بأدعية معينة يعني مهيكلة في الرقى، فالله يستجيب ويدبر ويخرج هذه الأشياء. أما أن نتحدث بأمور يعني فارغة وأمور والزهريين والجن المسلم والأمور الفارغة، يعني سبحان الله يعني إنسان لا يعرف مؤامرة واحدة عن الزهريين، ووجدنا يعني سبحان الله هناك كذلك ليس رقاط أصلا ويحضر يعني الكاميرا ويقف في الجبال يعني في جبال ويبدأ يتحدث عن الزهري، ليست لديه لا لغة عربية واضحة ولا أصلا اللغة التي يعني اللهجة التي يتحدث بها، يعني والله سبحان الله وحسبي الله ونعم الوكيل. والله يعني مما يؤلمني في الطيبين والطيبات، لهذا ربما خرجت عن الموضوع وتحدثت في هذه الأشياء، وأقول بالنسبة لكل من يعني رقات أو غيره يعني أي إنسان تلاعب بالزهريين وتلاعب بهذه السلالة الطيبة ومكر لهم ويعني تلاعب بهم وهكذا أشياء، فأقسم بالإله العلي العظيم أنه مهما طال الزمن فإنه سيندم، يعني سينزل عليه عذاب من الله عز وجل، يعني يندم ندما شديدا الذي لا يستطيع ولا يعرف أمور يعني عن الزهريين. فلا تخاطبهم، لا تتدخل في حالهم، ادعو لهم بالفرج. أما أن توهمهم بأشياء ويعني تأخذ أموالهم في رقى وتأخذ في كذا وكذا، والله هذه السلالة هي كل العباد، لكن هذه السلالة والله من خانها ومن كاد لها ومن يعني تلاعب بها والله لا يرى في الدنيا ما يسوء وجهه كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.